بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 17 من الجزء 15 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا ومرحبا. الله يا مرحبا بك يا دكتور. يقول الله عز وجل في سورة الإسراء: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. نعم، تفضل دكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قبل أن نبدأ نرجع بس لموضوع الأسماء والصفات اللي ورد في الآيات السابقة، لأن أظن إحنا ما لم نتحدث عنها يعني. من عند قول الله تبارك وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. قال فعل الله تبارك وتعالى، فالقول وصف فعله والقائل ليس من أسمائه. وخلق خلقا، فالخلق هذا وصف فعل. نعم. والخالق اسم من أسماء الله المطلقة، وأيضا الخلاق وأحسن الخلاق اسم مطلق أيضا، وأحسن الخالقين اسم مقيد. والآيات شاهدة لتدبير الله الكوني وتدبيره الشرعي. نعم. تدبير الكوني باعتبار ما تم في خلق السماوات والأرض من أمور تتعلق بالحكمة لقيام توحيد العبادة والتدبير الشرعي في دور الإنسان في الحياة. موقف الشيطان: قال أرأيتك، تعود إلى ما أراه الحق سبحانه وتعالى من محنة وابتلاء بسبب يعني ابتلاء إبليس بقضية الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى بسبب عدم السجود. أرأيتك يا رب، يعني يا رب ترى هذا الذي كرمت عليه. فهيبقى هنا الرؤية وصف فعل الحق سبحانه وتعالى، والرائي ليس من أسماء الله. كرمت هيبقى الفعل رباعي، التكريم هيبقى وصف فعل. المكرم ليس من أسمائه، ولكن من أسمائه الكريم. وده طبعا فعل من كلام إبليس نسبة إلى رب العزة والجلال، على اعتبار أن ده فعلا واقع، يعني هذا ما فعله الحق سبحانه وتعالى. نعم. لئن أخرتني إلى يوم القيامة، ده طلب أو دعاء المفروض يكون لونه لون الخاص بالدعاء، لأن ده رجاء من إبليس. نعم. رجاء من إبليس. فهيبقى لئن أخرتني إلى يوم القيامة، فاستجاب الله له وأخره. فعلى اعتبار فعل التأخير، فالله تبارك وتعالى هو المؤخر. نعم. والمؤخر اسم من أسماء الله المطلقة اللي ورد في السنة: أنت المقدم وأنت المؤخر. والتأخير هيبقى وصف فعل. والآية شاهد للتدبير الشرعي. تمام. وأيضا ممكن يبقى في وجه في التدبير الكوني على اعتبار توحيد الربوبية وتوحيد العبادة. نعم. قال اذهب فمن تبعك منهم، قال طبعا تقدم الدفع المفعل عز وجل، اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورة. واستفز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. كل ده خبر يتطلب التصديق وأمر، يعني أو فيه دعوة لأمر البعد عن الشيطان والتحذير والحذر منه يعني. وكفى بربك وكيلا. الرب اسم مطلق والوكيل اسم مطلق. وقول الله تعالى ربكم الذي يزجي، أزجى الإزجاء هيبقى وصف فعل، والمزجي ليس من أسمائه. يزجي بمعنى يسوق لكم الفلك في البحر. نعم. ويسيرها لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. رحيم. الرحيم اسم مطلق دل على وصف الرحمة الخاصة، وأيضا على اعتبار أن المعنى المشار إليه في أن الحياة في علاقة الإنسان بالشيطان عبارة عن ابتلاء وامتحان، لابد الإنسان أن يركب في هذه الحياة سفينة النجاة باتباعه للطريق اللي بيحده ربنا سبحانه وتعالى أو يحده لنا من خلال الصراط المستقيم، زي ما الفلك بتمشي في خط ثابت إلى وجهتها يعني. نعم. ثم ذكر الله تبارك وتعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا، على اعتبار أن الضلال في البحر زي الضلال فين؟ في البر. كمثل يعني الضلال في البحر ان سفينة ضلت عن اتجاهها وضل الانسان عن عبادة الله وحده وعن الصراط المستقيم، كمن ضل بسبب الرياح العاصفة التي لا يستطيع ان يهتدي فيها الى طريق. نعم. فيطلب النجاة عند الشدة. كذا الحال الانسان بيرجع لربنا لما يحس بالضيق والابتلاء وانه عصى رب العزة والجلال فيعود الى ربه. نعم. فلما نجاكم الى البر، نجى فهو المنجي، والتنجية هيبقى وصفه، والمنجي ليس من اسمائه سبحانه وتعالى. يعني الدعاء اللي يقولوا فيه منجي من المهالك يا رب، المنجي ليس من أسماء الله الحسنى، ولكن نقول اللهم نجنا من هذه المهلكة بذكر الفعل، لأن المنجي ولا عبد المنجي أو المنجي لا يصح، هذا الاسم لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة. الاسم الذي لا يصح وحبيت أدعي بمعنى أدعي الفعل، تدعي الفعل لأن الورق. فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان إيه كفور. هذا إذا لم يكن في الدعاء بالفعل فيه يعني فهم ومساق بالنسبة للأمر، إن أحيانا واحد يغلب عليه الغفلة عن الأسماء والصفات في مسألة المعنى اللغوي الصحيح. فلو دعا على اعتبار المعنى اللغوي يصح، ما فيش إشكال ولا حاجة يعني. لكن الأفضل طبعا أن الدعاء هيبقى بأسماء الله التوقيفية أو بصفات الله وأفعاله اللي وردت كما ترد زي ما ورد. الاسم المقيد أدعو به مقيدا، اللهم فاطر السماوات والأرض، قيام السماوات والأرض، أنت نور السماوات والأرض كده رسول الله، يا مقلب القلوب، يا مصرف القلوب، زي ما ورد النص احنا بندعو. لكن ما تدخلش انا في انني اسمي ربنا باسم لم يرد لا في كتاب ولا في سنه. نعم. واتلاشى ان انا ادعي ربنا سبحانه وتعالى بغير اسمي. ان ربنا هو الله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في اسماء. واصل الالحاد هو الميل عن الاسماء بما يجب ان يكون فيها. افامنتم ان يخسف بكم جانب البر. خسف خسفا فهو الخاسف. تأكد دي من موضوع الخسف. نعم. وأغلب الظن عندي أنه ليس من أسماء الله. هو ليس من أسماء. لا مطلقة ولا مقيدة، إنه لم يرد. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب الخسف، هيبقى إيه؟ غصف وصف فعله. نعم. والخاسف ليس من أسمائه وخسف فعله. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا. أرسل إرسالا فهو المرسل، والمرسل اسم مقيد. المرسل مقيد. إن مرسل الناقة فتنة له. فالمرسل من إيه؟ من الأسماء المقيدة. والإرسال هيبقى وصف فعل. ثم لا تجد لكم وكيلا. الوكيل هنا طبعا ليس من أسماء الله على اعتبار أن ما فيش وكيل من دون الله تبارك وتعالى. نعم. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى. يعيد الإعادة وصف فعله، أعاد إعادة. والمعيد ليس من أسمائه الحسنى. أن بعض الناس بيشوفوا الأسماء المشهورة المبدئ الإيه؟ المعيد. المعيد، وهذا خطأ. نعم. لا يجوز تسمية الله لا بالمبدئ ولا بالمعيد. والمشهور في الأسماء ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا هو وحي، ولكن راوي ذكره وهو قد أخطأ فيه. نعم. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم. فيرسل الإرسال برضو خلاص تقدم يعني. قاصفا من الريح اللي هي الريح التي تحمل الثلج أو البرد الشديد. نعم. فيغرقكم. أغرق إغراقا فهو المغرق. فبعض الناس يقولون انتم لماذا تنكرون علينا تسمية الله بالايه؟ المبدئ المعيد، على اعتبار ان دي من الاسماء اللي اشتهرت وكتبت في المساجد وحفظها الناس ورددوها. نعم. انا اقول من الذي سمى الله عز وجل المعيد؟ فيقف حائرا يقول هكذا. نقول وهكذا، لماذا لم تسمى الله عز وجل المغرق؟ يبقى يتاخذ تشتق من الافعال كلها. يتسبها كلها حتى يعني ولا فوضى. فيغرقكم بما كفر. اغراق وصف فعل، والمغرق ليس من اسماء. واحنا قلنا طبعا الاغراق وصف فعله على اعتبار ان الفعل هو وصف فعل متعلق بالزمن والمشيئه. الفعل هو وصف فعل. الوصف فعل بيتعلق بالمشيئه. ولا يتعلق بالزمن، انما الفعل يبقى وصف فعل تعلق بالمشيئه والايه؟ والزمن. طب انا نقطه في الدكتور في موضوع وصف الفعل. احنا بنقول وصف للفعل. فممكن واحد انت بتقول وصف للفعل مش وصف لله. لا. او وصف لفعل الله. وصف فعل الله تبارك وتعالى. بخلاف وصف الذات. وصف ذات الحق سبحانه وتعالى، ووصف فعل الحق سبحانه وتعالى. فوصف الذات أو وصف الفعل أبديان أزليان أوليان آخران. يعني هو موصوف بالإغراق للكفار. أو الإغراق للسفينة. نعم. لو خلقها. زي هو رب العالمين. رب العالمين بعد ما خلق العالمين ولا قبل؟ وبعد ما خلق العالمين وحال خلقها وعلى الدوام؟ على الدوام. دي معتقد أهل الحق. يقولون ما زال بصفاته سواء كان ذات أو فعل يعني. نعم. أولا قبل خلق طحاوي قال قديما، والقديم لم يثبت في أسماء الله حتى صفة ولا حتى صفته. إنما السلطان، وصف السلطان بأنه قديم. وبسلطانك القديم لما يدخل المسجد مثلا. نعم. فوصف الحق سبحانه وتعالى باق ببقاء الله، صفة من صفات الله ملازمة للذات أزلا وأبدا. نعم. فصفات الأفعال كلها ملازمة لذات الله عز وجل، متعلق بمشيئته، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل في أي وقت. لكن لما يحدث الفعل وتأثير الوصف في الزمن هيطلع الفعل. وكلم الله موسى تكليما، هيبقى التكليم وصفه. من نعته الدائم ووصفه الدائم التكليم. لكن لا يلزم ان يكون الفعل حادث على طول، متعلق بالزمن. متعلق بالمخلوق الحادث في الزمن. فهل يلزم ان يكون المخلوق موجود على طول ازلا وابدا وربنا قاعد بيكلمه ازلا وابدا؟ لا يلزم. لكن القدره على التكلم والوصف على التكلم والوصف المتعلق بمشيئته ان اراد ان يتكلم، حد يقدر يمنع؟ لا. او حد ينفي عن الله عز وجل؟ لا. فنقول صفات الله الذاتيه والفعليه ازليه ابديه. لكن لو تعلقت بزمن او بحادث فيبقى الفعل. فالفعل بيبقى له بدايه ونهايه. كلم موسى خلص الكلام. وكلم محمد يبقى له بدايه ونهايه. ويكلم الملائكه بدايه ونهايه، ويكلم اهل الجنه ربنا يجعلها منهم، له بدايه وله ايه؟ نهايه. فعلى حسب وجود المخلوقات التي يكلمها الحق سبحانه وتعالى حال الفعل. عشان كده بقول اسماء وصفات وافعال، توحيد الاسماء والصفات والافعال. اتضحت؟ تمام. ففرق بين الوصف لوصف الفعل ووصف الذات. وصف الذات لا يتعلق بالمشيئه، لان لا يمكن تصور الله بغيره. ولازم من معاني الكمال والغنى لرب العزه والجلال. زي العزه مثلا، عمر ما في اله ذليل، اللي لا لازم يبقى ايه؟ عزيز. فما اقدرش احط العزه تحت المشيئه واقول هل يشاء الله الا يكون عزيزا؟ نقول لا، العزه او العزه لا تتعلق بمشيئه الله، هو كده الهي بلا عزيز. انت خد بالك ازاي؟ يعني اوصاف الذات متعلقه بالله عز وجل. بذاته. متعلقه بكونه اله، بان هو يبقى رب العالمين، يبقى هو الغني بذاته. لوازم الغنى بالذات. أو أوصاف الأفعال متعلقة بالمخلوقات وبمشيئة الله. لا، متعلقة بمشيئة الله أوصاف الأفعال. مش متعلقة بمخلوق. لأنها متعلقة أزلية أبدية. إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. إن شاء خلق قبل خلق العرش والماء، وإن شاء لم يخلق. حد يمنعه؟ لا. لا يمنعه أحد في الأزل، أو لم يمنعه شيء في الأزل أن يكون الإيه؟ الخالق سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء. عشان كده قالوا ان قبل العرش الماء في احتمال وجود مخلوقات. ما قالش لم يقطع بان في مخلوقات، ولم يقطع بان ما فيش مخلوقات، وانما قال في احتمال. احتمال ممكن. حتى يسموها التسلسل، التسلسل في الماضي ممكن. فاللي قال هذا الكلام وهو يوضحه ابن تيميه فنسبوا اليه القول بقدم العالم. لا، هو لم يقل بقدم العالم، العالم له بداية. عرش والإيه؟ والماء. طب ما قبل العرش والماء؟ إن شاء أن يخلق وأن يفعل ما يشاء، هو فعل لما يريد. قبل العرش والمية، وحال العرش والمية، وحال السماوات والأرض، وبعد السماوات والأرض. فعال إيه؟ لما يريد. لما يريد. ومنها أيضا فناء الإيه؟ الجنة والنار. إن ربنا سبحانه وتعالى إن شاء ألا يخلق في الأبد أهل الجنة والأهل النار، ونعم أهل الجنة والنار، اللي هيمنع. فإمكانية الفناء، إمكانية فناء الأشياء متعلقة بمشيئة الله عز وجل. عشان كده اللي هم حمقى لا يفهمون قالوا متيمين من قدم العالم، وبدأوا يكفروه على هذا. وكثير من المتأشعرة كفر متيمين على هذا المعنى، مع ان الخلل فيهم هم الخلل، ان هو مخه مش قادر يستوعب هتعمل له ايه. انما ربنا وعد في الابدي أي في اللي جاي أن يبقي هذه الخلائق، فقال خالدين فيها أبدا. نعم. وعدا علي حقا، حق الله العباد أن حق العباد على الله أن لا يعذبهم، أن هو لو هم عبدوه حيعذبهم. نعم. فيبقى نقول العزة وصف ذاته، والإعزاز لغيره وصف فعله. وأعز الله فلان من فلان، ده يبقى ده إيه؟ فعله، نتعلق بفلان ده له بداية ونهاية. نعم. النقطة دي مهمة جدا في فهم أسماء الله وصفاته وأفعاله، واللي يفهمها على هذا النحو يستريح. ويفهم عظمة ربنا في فهم الأسماء والصفات والأفعال. نعم. واللي حينفي أوصاف ربنا سبحانه وتعالى بحجة إن ملوش إلا سبع صفات، العقل هو دل على ذلك، لا، العيب في عقلك أنت. لأنك تركت الكتاب والسنة. وذهبت تحدد لله بعقلك إيه اللي ينفعله وإيه اللي ما ينفعلوش. وده تطاول من العبد على ربه. وقول على الله بلا علم، ربنا قال في السورة: ولا تقف ما ليس لك بعلم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه إيه؟ مسؤول. مسؤول. ثم قال الله تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم، وكرم تقدمت. تمام. كرمهم الحق سبحانه وتعالى تكريما وحملناهم في البر والبحر، حملا و الحامل هيبقى اسم الفعل، فلا يصح الاشتقاق من هذا الفعل اسما لرب العزة والجلال، لكن الوصف ثابت. فإن سمعتها حملهم في البر والايه والبحر. والبحر. ولذلك احنا بنقول ان الوصف بيقيد بما ذكره الله تبارك وتعالى، الوصف متعلق بمشيئة الله في ذكر المقترن به في السياق نفسه، ما اقدرش افصله. ومعنى التوقيف ايه؟ ان ربنا وصف نفسه بالكمالات اللائقة به، وهو اعلم بما يليق به. فالكمالات هذه جاءت من خلال السياقات او سياق النص نفسه، ما جيش انا بقى العب فيها. نعم. انا اتقيد بها فاقول هذا فعل او هذا وصف او هذا ايه اسم. لان ربنا هو الذي ذكر ذلك. فلو سمى نفسه الحامل سميناه، لكن هو لم يسمي نفسه ذلك، فليس لي أن أتجرأ في أنني أحول الفعل إلى إيه؟ اسم. نعم. كرم أسمي المكرم، لكن الورد في اسمه الكريم. إن ربي غني كريم، ورد في أسمائه الأكرم، اقرأ وربك الإيه؟ الأكرم. الأكرم. والأكرم اسم مطلق مع أنه سبوه، والأعلى سبح اسم ربك الايه الاعلى. الأعلى. هو ربنا اللي ذكر هذا. اجي انا اقول لا، ليس من اسماء الاعلى بل من اسماء الضار. ما هذا؟ تقول اصل فلان قال وفلان ده كان عالم. والله عالم على العين والراس، بس كلامه ما هوش معصوم، ده معرض للصواب والايه والخطا. انت تخطي العالم ايه واخطئه لو كان ما معاش دليل، حتى لو كان مين، كله يؤخذ من كلامه ورد الى المعصوم صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. زي ما انا لو قلت كلام فيه خطا لازم الناس تخطئني، والا يبقى انت ادعيت العصمه لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كذب وزور. نعم. وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. رزق، الرزق هيبقى وصف فعله، والرازق والرزاق من اسماء الحسنى. نعم. المطلقه. وفضلناهم، فضل تفضيلا، التفضيل ورد وصف، الوصف فيه وضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا، ورد الوصف نفسه النص اهو. وفضلناهم على كثير من خلقنا ايه تفضيلا. تفضيلا. فعيب التفضيل وصف فعله، وفضل فعله، والمفضل ليس من اسمائه. نعم. ولا الفضيل، لان لم يرد بنص، مش نفي لمعنى الفضل لله عز وجل، او ان هو اللي له الكمال في الاسماء والصفات، لا، هو ما وردش النص. ربنا ما سماش نفسه كده. الناس تظن ان احنا لما بنقول ان ده مش اسم يبقى احنا بننفي المعنى الم... كله، لا آه غلط. يعني بنقول ليس من اسماء الله المنعم، فيقول لك طب ما ربنا هو اللي بينعم. اي ما هو لا، لان الناس مش فاهمه. ليس العيب في ان الناس مش فاهمه عشان ينكر، العيب بقول ليس العيب في ان الناس مش فاهمه وبتنكر، انما العيب ان يبقى واحد فاهم وضلل، عارف ان الاسماء توقيفيه وان كل نقص من كلام رب للمعصوم وان الرسول لم يسمي نفسه بالفضيل، يقول ايه يعني ما سمي عبد الفضيل، ده مضلل. انما العامه كونهم يجهلوا شيئا من دينهم وخصوصا في قضايا الاسماء والصفات، فده مش ذنبي، انا اعمل لهم ايه؟ ما بقى يفهم بقى هو، حر ده نعم. رزق ربنا يعلم فيه من شاء من خلقه. نعم. واللي بيلومنا دلوقتي لما يبقى يدرس وتعلم هيرجع يقول انا كنت غلطان. التضحيه. لذلك احنا لا نلتفت ان الناس جهله بالامر، بيقولوا شيء عن جهل. ما اللي بيدافعوا على الاسماء المشهوره ناس كتير بيرددوها وما زالت حتى الان بتقال في اماكن كثيره. لكن العيب فين؟ في اللي عارفين ان دي مش من اسماء ربنا سبحانه وتعالى وهم في منصب فتوى ويدافعون او في عنها مجمع باستمرار. بحوث ويدافعون عن هذا الباطل. نعم. هم دول اللي حسابهم تقيل، هم دول اللي تزعل منهم، هم دول بتقول ما عندهمش خوف من ربنا في دينهم ولا امانه في المنصب ولا امانه في العلم. ووسد الامر الى اهل غير اهله، لان مفيش امانه، الامانه تقتضي ان تقف معه. انما يجي واحد منهم يقول لك ايه، لا احنا معاك متفقين معاك، لان هو ده الحق. ولو ربنا سالنا هنقول احنا بنقول زي اللي بيقولوا رضواني في الاسماء، لكن في الظاهر قدام الناس مالناش دعوه ما نعرفكش بقى. ده رئيس مجمع البحوث تكلمه فيقول لك الكلمتين دول، يعني بالله عليك ده ينفع؟ هؤلاء يصدون عن سبيل الله. نعم. وبيخدعوا المسؤولين، وبيخدعوا ولي الامر، وبيخدعوا عامة المسلمين والمصريين وغيرهم اللي هم، لأن الأزهر له مكانته الكبيرة. نعم. ولقد كرمنا بني آدم. نرجع بقى يا دكتور لموضوع التكريم. والعلة من تكريم بني آدم. علة تكريم بني آدم قضية استخلافه في الأرض. الاستخلاف. الاستخلاف. وهو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره. يعني ما حدش يقدر يوصل لهذا المعنى الا بالرجوع الى الخالق سبحانه وتعالى. ليه خلقت البني ادم ده؟ فخلقه الله تبارك وتعالى اللي هو ادم ابوه، ويسري الامر على الذريه في العله. لانه هو المخلوق الوحيد اللي ربنا استخلفه في أرضه. واستخلفه في أرضه، وده واقع فطري، شاء من شاء أو أبى من أبى في موضوع إنكار الخلافة. نعم. لأن الخلافة كون ناس لوثت المعنى وضيعته، فده ذنب اللي انطلع عليه مثل هذا الكلام، لأنه لم يسأل. لكن لن ننكر قول الله تبارك وتعالى ان جعلوا في الارض ايه؟ خليفه. خليفه. ان الدنيا حلوه خضره وان الله مستخلفكم فيه. فربنا سبحانه وتعالى جعل الانسان دي في الرتبه. مكرم على من سواه ممن سخره الله تبارك وتعالى لتحقيق معنى الاستخلاف في الارض. على وجه الابتلاء والامتحان، ان جاءهم في الارض خليفه على وجه الابتلاء والامتحان، عشان يبتليهم ويمتحنهم في الدنيا. فاصبح في مستخلف ومستخلف ومستخلف عليه. فالمستخلف هو الله. نعم. والمستخلف هو الانسان. والمستخلف عليه المخلوقات اللي ربنا كرمها، كرموا عليها وسوده عليه. فاستخلفه في البر والبحر طيبات وما أعطى الله تبارك وتعالى الإنسان من فضله. نعم. فالأشياء باسمه لأنه هو المستخلف، ونحن أمناء في ملكه، ننفذ الأمانة التي تقبلها الإنسان باختياره لما عرضها على السماوات والأرض والجبال فأبينا يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. فالإنسان كرم بأنه الأمين في ملك الله. اللي ضيع الأمانة يتحاسب في جهنم وفي جنة لمن ضيع أو حافظ عليه. نعم. المعنى ده يسري في الجنس البشري بغض النظر عن كونه مؤمن بهذا أو كافر. لكن هو ده وضعه ودي فطرته ودي طبيعته، والأشياء لا تفسر إلا من هذا الاتجاه، لأن الواقع هذا هو الايه؟ الواقع. الواقع. طيب. فضل دكتور، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هنا الناس، في ناس بتعلل خلق الإنسان وتكريم الإنسان على العبادة. طيب ما هو ربنا خلقهم برضو للعبادة. هو أنت شوف العلل، اجتماع العلل لا تتعارض وإنما تتآزر في بيان معنى الاستخلاف. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها لينظر كيف تعملون. طيب. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. طيب. المعاني دي كلها علل. يبقى خلقنا للعبادة ولا للأمانة ولا للابتلاء ولا للاسترعاء، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ولا الاستخلاف. اجمع الخمسة دول مع بعض يقول لك النتيجة. خلقنا لاستخلاف الإنسان. نعم. فين؟ في أرض الله عز وجل. نعم. طب ليه استخلفنا؟ لأن الإنسان هو الذي حمل الأمان. نعم. لما عرض على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحمل الإنسان. طيب كيف سيؤدي الأمانة ويحقق الدور اللي هو متعلق باستخلافه في الأرض؟ من خلال أحكام شرعية تعبدية تكليفية يقول فيها إياك نعبد يا رب ونقدم أمرك على أمر من سواك، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فننفذ أحكام العبودية. فالله هو المعبود بحق، وهو الغني بذاته سبحانه وتعالى، ونحن الفقراء إليه لأننا في أرضه. تمام. أمنا استرعانا رب العزة والجلال. فلو قلت وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الكلام مظبوط، لأن أنت هتنفذ أوامر العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر به أرسلت الرسل. نعم. افعل كذا ولا تفعل كذا وفق الصراط اللي حدهولك في الحياة كلها. فلما انت تنفذ يبقى وحدت وقدمت امر الله على امر من سواه. يعني لو واحد امرك بطاعة الله ده ممتاز، انا هنفذ امر الله مش عشان فلان امرني، هنفذ امره عشان هو ده امر ربنا سبحانه وتعالى، صح كده؟ لكن لو امرني معصيته اقول له تطلع مين انت؟ لا خلقت ولا رزقت ولا ليك فضل عليا، ولا انت اديت لي كذا ولا اديت لي كذا، كله بتاع رب سبحانه وتعالى. فتوحيد العبادة تقديم عبادة الله على عبادة من سواه. ولا أعبد غير الله عز وجل، هذا معنى لا معبود بحق إلا الله. نعم. أما المعبودات الباطلة فهذه لا أعبدها ولا أعرفها، لا خلقت ولا رزقت ولا استخلفت ولا استأمنت ولا استرعتني ولا شمال القبيل. اتضحت النقطة دي؟ نعم. يبقى دلوقتي نرجع بقى هنا العلل اللي انت ذكرتها، اتحاد هذه العلل وهذه الأسباب اللي ربنا خلق من أجلها الإنسان تآزرت في كشف حقيقة الفطرة اللي وضحتها فاتحة الكتاب. فأول حاجة بسم الله، يبقى هو المستخلف على طول، هو اللي خلق ورزق واستخلفكم فيها، فمش بتاعكم، كل شيء باسمه. وقولوا بسم الله في كل فعل أو قول هتعملوه. ليه؟ لأن يعني بسم الله إما من باب الخبر اللي يطلب التصديق أو باب الأمر يطلب التنفيذ. فصدقوا أن الأشياء بسم الله لا باسمكم. اتضحت النقطة دي؟ تمام. من هنا تقدر تفهم بقى معنى التوكيل. ربنا خولنا، فوضنا، وكلنا، نعم، استرعانا، استأمننا، استخلفنا، سخر لنا هذه الخلائق، كرمنا. ليه؟ ده من أصل الخلقة. يعني من أصل النشأة كده. طب افرض واحد ضيع بقى الكرامة فأشرك بالله، حطه على الشمال، عبد غير الله، تعالى وتكبر وطغى وبغى وقال لا ربنا ملوش فضل علي، نعم، والحاجة بتاعتي حطه جنب، خلاص ده فاشل فاشل فاشل. الشيطان فاهم الموضوع ده كويس وبيسعى بكل سبيل انه يحرفك عنه. فربنا بيذكرنا باصل نشأتنا، ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر تسخيرا للبر والبحر وسائر المخلوقات والطيبات على لصالح الانسان، فكرمه الله تبارك وتعالى. العلل ايه بقى؟ العلل دي وضحها ربنا سبحانه وتعالى في القران وفي السنه واضحه جدا. نعم. فاتحة الكتاب فيها البيان. قرآن فيه البيان. سورة الإسراء فيها البيان. وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا. ليه؟ عشان ايه؟ عشان يحاسب. امتحان في هذه الدار عشان الايه؟ الحساب. يعني التفضيل هنا بمعنى ان هم ليهم وضع خاص غير بقية المخلوقات. غير بقية المخلوقات، انه في الدار بتلاقوا امتحان. هو ده التفضيل، ان انت دلوقتي نائب عن الله على وجه الابتلاء. وكلمة النائب عن الله يقول لك ايه؟ يعني هل غاب الله حتى يستخلف غيره؟ او ينيب غيره؟ ده على سبيل الابتلاء وليس على سبيل النقص والعجز. فالاستخلاف متعلق بتنفيذ اوامر العبودية، نعم، بالتدبيرات الشرعية. اما التدبير الكوني فانا مفيش له شريك. ولذلك هو هنا قال ولقد كرمنا بني ادم، وفي الاخر هيقول لك وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. يعني هو مش محتاجنا علشان خاطر استخلفنا، ده امتحان لنا كنوع من مخلوقاته سبحانه وتعالى. تمام. طيب فضل دكتور، هنا يعني احنا نفهم كده ان الانسان ربنا كرمه وفضلوا على كثير ممن خلق تفضيله بسبب موضوع الاستخلاف وحمل الامانه. تمام. طيب الجن هنا، الجن هنا مستخلفين برضو معانا، لهم وضع سابق بقى. ربنا ما كلمناش عن نشيتهم. قال هو ادخلهم من النار وكان ابوهم الكبير بيعامل معامله الملائكه في السماء. يعني هم ليهم عباده وليهم امتحان. وهم مكلفون بما كلفنا به. يعني ويتحاسبوا في الاخر الجنه والنار. وحاجه ثانيه كمان، الجن دايره استخلافه اكبر من دايره استخلافه. نعم. لو قلنا ان على فرض ان هم مكلفين بما او هم مكلفون بما كلفنا به ولهم وضع سابق محدش عارف كيف يتحقق، يعني ربنا ما قالناش مثلا قلنا للجن اني جاعل في الارض ايه والسماوات خليفه. او في الوضع السابق. نعم. ما وضحش الكلام، فانا ما اقدرش اتكلم فيه الا بعلم. لكن هم اسبق مننا في المرحلة اللي قبل الإنسان، لأن الأيام الستة اللي ربنا أخبرنا عنها اليوم فيها قد يساوي ملايين السنين في حسابات نحن. لأن الأيام مش محسوبة بتعاقب الليل والنهار، لأن ما كانش لسه ظهر شمس وقمر. كان في سماوات مرتبطة بالأرض كهيئة الدخان، والجن بيتحرك فيه. ولا زال الجن بينطلق في السماوات المهيئة لصالح الإنسان، بيطلع يلف في الكواكب والنجوم والأبراج، ده شغل أبلسة كله. نعم. أخبرك إزاي؟ وبيسترق السمع والأشياء دي كلها، وربنا أخبرنا عن كده، لكن ما يخص وضعهم وكيفيتهم ووضعهم، ربنا حجبوا عننا، فما نعرفش عنهم حاجة، لأن لو ربنا كشف حقيقتهم واحنا بينا شايفين الجن هم قاعدين معانا وهم رايحين والشيطان القرين ومش عارف ايه، مش لن تستقيم الحياه لتحقيق حكمه الله في ابتلائنا واستخلافنا وسرعه. فده حاجه تانية يعني. وكذا الحال بالنسبه للملائكه، اتخلقوا من نور، امتى وازاي والكلام ده كله بعد العرش والماء. كان الله لم يكن شيء معه وكان عرشه على الماء. دي اول المعلومات، اول المخلوقات المعلومه لنا، انما قبل كده ما اوقف علما عند هذا الحد. ليه؟ قال ولا يحيطون بشيء من العلم الا بما شاء. فعلمنا وقف عند كده، البدايه من هنا. طب قبل كده ده ما تستوعبوش انت، مش شغلانتك. يبقى الجن ما يخصكش، ما تتدخلش باللي ما قالكش فيه. يبقى الجن ليهم وضع مشابه لينا، بس احنا ما نعرفش في تفاصيله. التفاصيل البدايه ما خدش حاجه. دايره استرعائهم ايه؟ استئمانهم ايه؟ ما احناش عارفين؟ نعم. تمام. لكن هم خلقوا للابتلاء. امتحان وابتلاء للجن. وكل المخلوقات برضه فالدكتور. هم الجن يعني. احنا خلقنا للابتلاء عن طريق الاستخلاف والاسترعاء. هم خلقوا للابتلاء عشان ايه بقى؟ اصل النشأة والتفاصيل بتاعتهم ربنا ما ذكرهاش. خلقوا من النار وبس. فما تشغلش بالك، انت العلاقه اللي بينك وبينهم هم اناس فيهم الصالح وفيهم الطالح، وان منا الصالحون ومنا دون ذلك. نعم. كنا طرائق قددا، اشكال والوان مختلفين مع بعضهم، مؤمن او كافر. وفي الكافر اللي هو تبع الشيطان اللي جندهم في مقابل الانسان لما حقب عليه ازاي يستخلفه ويترك الجن او يترك الملائكه. فربنا سبحانه وتعالى لما استخلفنا فيما يخصنا وتهيئة الأرض من حولنا وتكريم ربنا لينا على غيرنا، كل الكلام ده علشان هيحاسبنا عليه يوم ندعو كل أناس بإمامهم. الإمام هنا اللي هو بلغهم الحجة، دي في مرحلة الحساب بقى. لا، ده في بيان اللي بلغهم الحجة في فهم هذه القضية المتعلقة بوجود الإنسان في الحياة وليه. تمام. هذا الإمام، وهم الرسل الأنبياء وأتباع الرسل الأنبياء. يعني ممكن في ناس ما كانوش يعرفوا الكلام اللي احنا بنقوله ده، واحنا بننقل من القرآن ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ففيه، طب انت عرفت الكلام ده من مين؟ من فلان. فلان ده قاله فعلا؟ هاتوه. قلت كذا وكذا وكذا، ما يلفظ من قولي لديه رقيب عتيد. حصل مني الكلام ده، كان بأمانة وصدق ولا كان فيه هوى ورأي؟ اتحاسب. وصلت الحجة، يبقى فلان ده حجة على من وصلته. طيب وانا اتعلمته من مين؟ من فلان. فلان ده حجة علي. نبلغه. نعم. وهكذا تتوالى الإمامة في قيامة الحجة إلى أن تصل إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي نقلوا هذا العلم، إلى النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة هذه الحجة على العباد بالتبليغ، إن أنا عندي رسالة وصلتني. وصلت النبي عليه السلام ونقلت بأمانة، فهل بلغ بأمانة أم لا؟ يبقى يوم ندعو كل أناس بإيه؟ بإمامهم. هذا معنى الإمام. لأنهم الشعب حرفوا الكلمة وقالوا يوم ندعو كل أناس بأئمتهم، الاثناشر يعني. ودول كذبة طبعا. فكل نبي يأتي على هذا النحو حتى يجتمع الأنبياء كلهم بين يدي رب العزة والجلال مع أقوامهم اللي أقام عليهم الحجة وبلغهم الرسالة وفهموها كويس جدا جدا. فالمعرضون في جنب والمؤمنون بجنب. فمن أوتي كتابه بيمينه بسبب طاعته لربه واستقامته على منهجه وتدبيره الشرعي وأدائه للعلة من خلقه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون إيه؟ فتيلة. فتيلة، لا يظلمون شيئا. والفتيل اللي هو الخيط الرفيع اللي بيبقى في وسط النواة بتاع التمرة بعد ما تاكلها، تلاقي فيه خيط كده أو في فلقة النواة. ولا يظلمون فتيل. فتيل يعني حاجة مفتولة أو حاجة بتشوفها كده رفيعة جدا جدا. لا يظلمون شيئا يعني. ومن كان في هذه أعمى أي عن هذه الحقائق ولا يستجيب لها ويعاند فيها فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وأضل سبيلا يعني ما فيش عمى بعد كده بقى. ولذلك الإنسان بيثبت على الحق مهما كان، لأن ما فيش قدامه خيار غير الانتقال عبر خط النهاية، وخط النهاية هو الفاصل بين الحياة الدنيا والإيه والآخر. حتنتقل حتنتقل، فخد معاك اللي ينجيك هناك. اللي يحاولوا بقى ان هم يضللهم كثر حتى مع النبي عليه السلام، فبيقول له وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره واذا لاتخذوك خليلا. وطبعا الرسول بيبلغ واقع نزل عليه بوحي عالجه، الوحي عالج الواقع اللي حصل. حاولوا ان هم يأثروا على النبي عليه الصلاة والسلام ويفتنوه ويبعدوه عن الوحي. ازاي يعني؟ حصل من المشركين بسبب الضغط عليه المسلمين وعلى لا من المحاورة المجادلة احيانا بيبقى انت لما تنزلق معهم في الحزبيات مثلا او في المجادلة مع النصارى وانت عارف ان هم اهل ضلال انا اجادلهم لبيان الحق، لكن هم بيحرصوا على المجادلة لجذبك للباطل. يعني انت لو حاورت شيعي هو لا يرغب في الحق، هو عايز يغلبك في المجادلة، هو عايز يعني نهاية المجادلة ايه؟ مش يقول لك انا مستعد نظرك مستعد اتكلم معاك، والنصارى يقول لك انا مستعد نتحاور وخلينا نتحاور مع بعض. يعني لو بان لك الحق هتقبله ولا هتعاجل؟ هي دي القضية. فهو منطلق الحوار بتاعه ان انت مهما قامت الاف الادله، هو بيعمل حوار عشان يكسب منك. نعم. للضلال. كذا الحال عند النصارى. كل البرامج اللي بيعملوها باسم المحبه وكلام من ده هو ازاي يكسب منك، ولذلك هيقول لك مهما فعل اي واحد قسيس او نصراني تحت مسمى المحبه والاشياء اللي بيعمل فيها ديت، لو كان صادق لاهتدى الى الايمان بالنبي عليه الصلاه. نعم. هو بيكفر بالنبي عليه الصلاه. فايه اللي هو عايزه؟ لن يرضى عنك حتى تتبع ملته، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملته. انما انت تبين له الحق فيستجيب. يعني لو رحت مثلا قال لك تعالى يا عم اعمل حوار مع مين؟ مع البابا بتاعنا. طب نقعد مع البابا. يا بابا بتاعهم يعني مش بتاعنا، ده القرآن نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. اقراه وقارنه باللي عندك واحكم انت بنفسك. طب اقرا من هنا وقارن باللي عندك وشوف ده سورة يوسف لوحدها كافية لو قارنتها ان يقول اشهد ان محمد رسول الله. آلاف الأدلة، لا أقول آلاف، ملايين من كلمات السر اللي موضوعة في القرآن قصاد اللي موجود عندكم كلها تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم. إيه رأيك يا بابا؟ فالبابا يقول لك لا أنا ولف ودوران زي شغل عارف بس تعال. نعم. يبقى ده ما ينفعش الحوار. الحوار لما يكون هيؤدي إلى نتيجة، إن كان اللي عندك حق وره له. الكتاب ده ما اتغيرش من 1400 سنة من ساعة ما نزل أو أكتر، ما اتغيرش ولا كلمة فيه. اللي عندك أنتوا بتلعبوا فيه لعب وتطبعوا، والأصل ما احناش عارفينه. تعرف تجيب لنا الأصل يا بابا؟ اللي جه على عيسى ولا التوراة اللي نزلت في ألواح على موسى؟ إيه لازمة بقى إن أنا ألف وأدور؟ ما هو الحق قدامك أهو. ما اتغيرش منه ولا كلمة يا أخي. نعم. إن نحن نزلنا الذكر وإن له إيه؟ لحافظون. الواقع العام يقول كده. والمنصف بيسلم على طول. يبقى إيه لازمة بقى إن إحنا نقعد نضحك على بعض؟ فإن قال بس لازم يبقى في اختلاف وتنوع، بس أنت اخترت طريق الضلال بإرادتك والشرك وجعلت عيسى إلها من دون الله، والإله اتصلب وانضرب واتدفن وبعد كده قام الأموات، فتقول تعالى بارك لي بقى علشان خاطر الإله بتاعي أمن الأموات. أنت مش هتهنينا بعيد الميلاد؟ إحنا هنتسك على بعض يا جماعة. يا عم اعمل اللي أنت عايز تعمله بس ابعد عني. نعم. لكم دينكم ولي إيه؟ دين. دين. أنا أهنيك فيما لا شرك فيه، إنما أهني على إن النصارى إلههم اندفن وقعد 3 أيام لغاية ما رحمه طلعت وبعد كده قام الأموات. ما كانش يبقى أنت ما فيش في قلبك محبة، أنت في قلبك كراهية، أنت اللي في قلبك حقد أسود على محمد صلى الله عليه وسلم، فمش ناقصين. لازم تكون الأمور واضحة. أنا أحب لك الخير وأحرص عليه، إنما أنت عايزني أحب الباطل اللي أنت عليه وإلا يبقى أنا عندك كراهية. الشغل طبعا ده ما ينفعش فيه الكلام يعني. فإن كادوا لا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك. هم حصل منهم إيه؟ اسمع يا سيدي، إيه اللي حصل؟ طيب دي فضل دكتور نأجلها إن شاء الله للقاء القادم. نأجلها بإذن. شوف إيه اللي فتنوا فيه النبي عليه الصلاة والسلام، كنت عايز أقول لك لكن يلا زي بعض. طيب خلاص، نتقيد بالوقت كما اتفقنا من البداية. نعم، جزاك الله كل خير وجزاك منك العمل في ميزان حسنتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وأسرة قناة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك واتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واجعل سبيل الحق يا رباه ديني، ولتهدني نحو الصراط المستقيم.